لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مواجهة ومصر لحظة بلحظة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت بيتجدد مع حضرتكم اللقاء، وإحنا معاكم فريق العمل دكتور هشام محفوظ، مياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، رأفت موسى على هندسة الهواء، وكريم فرج مخرج مواجهة، ورئيس التحرير زميل أحمد دياب. واللقاء يتجدد دائما مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ويأخذ طابع من البهجة والفرح والسرور، لأننا طبعا ميادة على مقربة من الاحتفال بالعام الثامن على ثورة 30 يونيو. أستاذ أحمد كل سنة وانت طيب يا فندم. أهلا بك يا أستاذ أحمد، مساء الخير. أستاذ أحمد، يعني في أخبار كتيرة جدا النهاردة وامبارح تخص برنامج مواجهة ومواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم. الحقيقة أنه كمان لازم نحيي ونهني مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهو طبعا شريك في البرنامج، يعني أنه دايما بناخد منه المعلومات الصحيحة وبيصحح المعلومات المغلوطة والشائعات. بنهني وبنحيي لأنه بيشارك في معرض القاهرة الدولة للكتاب اللي بينطلق إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، وبيتم تخصيص جناح للمركز باعتباره مركز فكري طبعا ثقافي وبحثي، ويسهم في صناعة القرار في مصر، فضلا انه كمان حلقة وصل من المجتمع الاكاديمي ودائرة صنع القرار في مصر. وكان له دور كبير جدا الايام اللي فاتت وما زال طبعا في تجذيب الشائعات وتوضيح الحقائق طبعا. وطبعا للامانة عمل دور كبير جدا. احنا يعني من الاول البرنامج في 2015 متابعنا نشاط المركز وصعود دوره ونموه بشكل كبير جدا. اتنظم بشكل كويس واتنظم بشكل رائع، وعنده اتصال لحظي بمراكز الاخبار في مصر كلها، وطبعا كلها وزارات ومحافظات وهيئات عامه كبرى وهيئات قوميه ومراكز بحثيه، وعنده بنية كمان أساسية تكنولوجية قادرة أنها تخليه شايف مصر كويس وشايف مصر لحظة بلحظة وشايف مصر رقم برقم، وقادر أنه يتعامل مع إعلام الشر. كنا الأول يعني بنطالب بتزايد دور المركز، والحمد لله استجاب لطبيعة الظروف اللي حصلة في مصر وطبيعة الظروف اللي حصلة المحيطة بمصر، وقدر أنه يتعامل مع الموقف الشامل بقى السياسي والاقتصادي والأمني والصحي في مصر بشكل علمي وبشكل منظم وبشكل مخطط، وبيتعامل مع الموضوع بحرفية وبشكل يعني مباشر، وقادر انه يقدم وفعال. واول باول يعني استاذ احمد، كان يعني الخطوات سريعه في تكذيب الشائعات، وانه بيفند كل الاخبار وعلى طول على الموقع بتاعه بينشر كل الاخبار المغلوطه وبيصلحها، لانه التعامل مع الاشاعات والاخبار المغلوطه والاخبار المكذوبه والاخبار المصطنعه يتطلب شرطين يا استاذ مهدي، حضرتك عارفاهم والدكتور عارفهم. نعم. نفكر الناس بيهم، انه لازم المعلومه تكون صحيحه ولازم تكون في وقتها المناسب. لو في شرط من دول مش موجود احنا بينا قدام مشكله كبيره. يعني لو احنا النهارده دلوقتي نفينا اشاعه في نفس اللحظه لسه ليها مثلا دقائق سمعنا عنها او سمعها وشفناها بس المعلومه غلط، احنا روحنا في مشكله. اذا احنا نفينا اشاعه معلومه صحيحه بس تاخرنا شويه بعدها بساعتين ولا ثلاثة ولا بيوم، برضو رحنا في مشكلة. لازم الشرطين يبقوا موجودين وموجودين مع بعض، المعلومة الصحيحة وفي التوقيت المناسب، وده اللي بيعمله المركز دلوقتي. صحيح، وبالتأكيد المشاركة في معرض الكتاب بتخلي الدول الأخرى، يعني لو في مشاركات من دول أخرى بيبقوا عارفين الوفود اللي هتشارك في مصر، بيبقوا عارفين أن مركز دعم اتخاذ القرار في مصر له دور كبير في تكذيب الشائعات، وممكن التجربة دي يستفيد منها بعض الأشقاء العرب، يعني تبادل الثقافات اللي موجود داخل معرض الكتاب فرصة حلوة، فرصة يعني جيدة لتبادل الخبرات. هو طبعا هو نفسه يعني انه المعرض ينعقد هذا العام في حد ذاته انجاز في وسط جائحة كورونا طبعا، وسط اللي حاصل في العالم كله طبعا. لكن احنا بنضرب المثل والحمد لله زي ما ضربنا المثل في انه عجلة وحركة الانتاج في مصر تدور وما يبقاش في يعني هو كان نقطة التوازن المطلوب نوصل إليها إنه نحافظ على صحة الناس ونحافظ على حركة الاقتصاد والعمل في مصر تبقى بنفس الدرجة تقريبا اللي كانت عليها قبل كورونا. عاملين هذا التوازن دول كتير مش عارفة تعمله. فعشان كده لما ينعقد المعرض حتى لو كانت أجل من يناير ما فيش مشكلة، بس المهم هو انعقد في الآخر ومختارين توقيت مناسب تقريبا يعني طبعا يعني مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية. هو ده شرط أساسي، واعتقادي أنه هتبقى البوابات موجودة والشروط موجودة ومفيش حد يدخل إلا بالكمام، ممكن يبقى حتى كمان في تفتيش على المطهرات، ممكن يكون في الهواء، ممكن وأغلب الفعاليات هتبقى في الهواء الطلق، ما تبقاش مش هتبقى في أماكن مغلقة في معظمها يعني، وجوه حتى لو في حاجة تنعقد في مكان مغلق ولا حاجة هتبقى بنفس الشروط الموجود فيها امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الجامعات وكل الاحترازات الممكنة. فطبعا هو موسم بيبقى لتبادل المعرفة وتبادل الثقافات، عندنا من سنة 69 وكل سنة عندنا يعني دول عديدة تبقى موجودة، وبتبقى فرصة طبعا أغلبهم الدول العربية، بتبقى في ضيوف شرف كل سنة وبيبقى في شخصية بتبقى محور يعني أو شخصية ضيف شرف على المهرجان كله، يعني هو بيبقى كرنفال جميل بيبقى سنوي بتجدد فيه الثقافة المصرية نفسها وقادرة أنها تتعامل مع ثقافات أخرى. نعم. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، من الشائعات التي نفتها بقوة الحكومة توقف خدمات التأمين الصحي الشامل، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى هذه الشائعة وأكد صحة ما انتشر من أنباء بشأن المزيد من الجهود في التأمين الصحي الشامل من قبل الكوادر الطبية المتميزة والمنشآت الصحية المجهزة على أعلى مستوى. بالعكس ده عاملين في التأمين الصحي رقم قياسي في عدد الاشتباك مع المرضى الخاضعين ليه، يعني داخلين على ده احنا قربنا على 100,000 يعني عملية وتعامل مع حضرتك عارف يا دكتور عارف ان احيانا يبقى المريض رايح عشان يعمل عملية جراحية بيبقى في بدائل بعلاج دوائي، فالعمليات والعلاج الدوائي اللي حلت مشاكل الصحية داخل على 100,000 في التأمين الصحي، فده رقم طبعا قياسي. وفكرة كمان قوائم الانتظار يا أستاذ أحمد، يعني خلاص يعني احنا بنشوف العمل على قدم وساق بلي الانتهاء من هذه القوائم، ده أروع ما قدم في السنين اللي فاتت. يعني إذا احنا بص شوف المبادرات الصحية كلها عمل عظيم ورائع، أعظمهم هو إنهاء كشوف الانتظار أو قوائم الانتظار في العمليات الجراحية. النهاردة الحمد لله متجاوز حتى فبراير الماضي 900,000، زمانه طبعا يعني داخل على 1,000,000 أو عدة لأنه أدينا 4 شهور مضوا، بس دي آخر إحصائية يعني في إيدينا ممكن نتكلم عنها. 900,000 عملية وتعامل دوائي قدر إنه ينقذ المرضى ويستبدل يعني الدواء بالعمليات الجراحية. فأنت قدام 900,000 أسرة أو 1,000,000 أسرة وعائلة وشارع وقرية فيهم ناس كانوا بيئنوا ومش لاقين حد يسأل فيهم، وفجأة لقيت في دولة بتقول لهم احنا موجودين ما عدناش زي السنين اللي فاتت، لأ المواطن المصري مسؤول مننا وانه كل هذه الألام أنا لها أن تتوقف، وانه في حد جه يعني يزيل هذا الوجع اللي استمر السنوات والأسر مش لاقية تمن العمليات الجراحية ومش لاقية حد يجي طبطب. الدولة عملت الحكاية، وكان في زمان يعني زمان يا أستاذ أحمد كان المواطن كان بيتكفل بمبلغ معين أو والتأمين بيتكفل بمبلغ بنسبة معينة، دلوقتي بقى أصبح شامل كله على حساب الدولة. ما هو ده واحد من الإنجازات المهمة، احنا لسه كمان التأمين الصحي بشكله الجديد لما هنشوفه هيتغير الحال تماما، يعني الإجراءات اللي بنخطيها تقل، هم طبعا فصلوا الإدارة عن التمويل عن التقييم، المخصصات زادت، وقادر انك كمان النهاردة يعني هيبقى الاشتراك حسب الدخل وبالتالي الغني هيدفع اكتر جزء من العدل الاجتماعي، ناس كتيرة مش واخده بالها منه، يعني اللي بيكسب 1,000,000 مش زي اللي بياخد 1,000 جنيه في الشهر، ده هيدفع مبلغ وده هيدفع مبلغ اكتر علشان يتكفل بغيره من غير ما يبقى فيه يعني ما تبقاش مسألة مباشرة يعني. والله يا أستاذ أحمد يعني في شهادة حق أنا عايز أقولها، يعني أنه فعلا الواحد لما راح زار هيئة التأمين الصحي وقد إيه هم متعاونين جدا مع كل الناس، يعني اللي عايز عنده شكوى عنده حاجة متعطلة بي على طول بيعملوا أنه مثلا في حد اتأخر في العلاج، بيسافر، بيتكبد عناء المواصلات، في أي أوراق ناقصة بيساعدوه لأقصى درجة بإنسانية جدا. يعني أنا شفت ده بعيني، فدي شهادة حق إنه في إنسانية في التعامل برضو في التأمين الصحي. ويمكن علشان دايما الناس اللي بتشتغل كتير بيطلع عليها شائعات أكتر، لأن هو مطلوب إحباطهم ومطلوب تشويه دورهم. لكن طبعا التأمين الصحي مختلف، هو في أداءه دلوقتي حتى قبل ما نروح للتأمين الصحي الشامل بشكله الجديد أداءه اختلف وأداءه اتغير وميزانيته ارتفعت. وفي مصادر دلوقتي لتمويل التأمين الصحي كل شوية نسمع عنها، ما هياش بتروح في جيب الحكومة ولا في جيب حد، الدولة بتعمل علشان تاخد من القادر يتكفل بغير القادر. وانه في مصادر تمويل التأمين الصحي زادت واختلفت عن اول بكتير، ده كله بقى منعكس على الناس. لكن الجزء اللي كان يعني السنة يتغير والحمد لله هو بيتغير، هو الجزء البيروقراطي اللي فيه تعطيل ورق الناس، اللي فيه زمن انجاز القرارات بياخد وقت اطول. دلوقتي الحمد لله المختلف تماما، ما عادش البيروقراطيه العقيمه القديمه، ما عادش الروتين القديم اللي ممكن يبقى على حساب اوجاع ما يصحش انها تبقى موجوده. فالحمد لله على حال التامين الصحي دلوقتي الحمد لله، وان شاء الله نتمنى المزيد ونتمنى اكتر واكتر تغطيه التامين الصحي الشامل لمحافظات مصر كلها ان شاء الله. اسمح لنا استاذ احمد نخرج لفاصل نعود تاني لموضوع. وأمامي الآن أنا وفريق العمل يعني المنشطات على صفحات جرائدنا النهاردة، لفت نظرنا هذا المنشط على أخبار اليوم 30 يونيو ثورة شعب، ثورة بناء الوطن والإنسان وتحرير ميدان ثورة وحضارة المصريين، تمكين الشباب من المناصب القيادية ونمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويونيو ثورة العمران والمدن الذكية، والحفاظ على الرقعة الزراعية ودلتا جديدة، منظومة طرق وكباري عالمية. يعني الأمور كلها بالتأكيد أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، لو أننا في دقائقنا هذا استعرضنا إنجازات وحصاد 8 سنوات على هذه الثورة و7 سنوات منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعتقد محتاجين مش ساعات، لا ده احنا محتاجين شهور وأسابيع طبعا. والله بلا مبالغة يا دكتور، لأنه فعلا الحجم اللي حصل يفوق الوصف ويفوق الخيال. كنا نتصور ان احنا هناخد لنا 2-3 سنين مثلا بس عشان نستعيد الامن ونسترد حالة الاستقرار في الشارع المصري، لكن الحمد لله سيادة الرئيس فتح كل الملفات في وقت واحد. عايز اضرب لحضرتك مثال والاستاذة ميادة، عشان بس احيانا بنستسهل او البعض مننا يعني بيستسهل انه يتكلم كده في موضوعاته خلاص. بنتكلم كتير يا دكتور وحضرتك متابع وأستاذ ميادة متابعة انه بنعيد تأهيل مرفق سكة الحديد. طبعا يعني خلينا بعيد عن الشق السياسي، وان سكة الحديد في مصر اتعملت لأسباب يعني الانجليز عملوها علشان ينافسوا قناه سويس اللي عاملينها الفرنسيين. خلينا في المفيد. احنا عندنا مرفق ضخم جدا ممكن تبقى الناس مش مستوعبه ارقامه. يعني احنا مثلا 9500 كيلو متر اللي الرئيس السيسي مره عشان يحفظها للناس قال يعني قال كده بالحرف قال قولوا 10000 كيلو عشان يحفظها للناس. هي تقريبا بالظبط 9500 كيلو متر طول مصر وعرضها. هي الوسيلة المثلى للانتقال. طبعا حضرتك عارف استاذ مهاد عارفه برضو حتى السادة المستمعين عارفين انه صعيد مصر قطاع طولي الانتقال اليه بال يعني من القاهره الى اسوان 1200 كيلومتر تقريبا هيبقى في مشقه في الاتوبيس والسياره. فهي الانتقال الامثل للقطاع الاكبر من الشعب المصري مش بس الصعيد مصر عشان قطاع طولي وحتى الدلتا نفسها في قرى الوسيله الافضل للوصول اليها اللي هي هو القطار. فلما تتكلم على 9500 كيلومتر تتكلم على 755 محطة فيهم 60 محطة كبرى وعواصم محافظات عندك 885 كوبري وفيهم 885 كوبري ونفع و 511 كوبري فوق النيل وفوق الترع و 56 كوبري فوق محطات السكة الحديد عندك 86 ألف موظف عندك 15 ألف عربية نقل بينقلوا في حدود 12 مليون طن بضاعة للشعب المصري بطول البلاد وعرضها. انت بتتكلم لما تيجي تأهل ده كله بقى شوف انت محتاج جهد قد ايه. سيبك من الأموال يعني الأموال الدولة رصدتها أكثر من 220 مليار جنيه لتأهيل مرفق سكة الحديد بس شوف كم وحجم الأرقام اللي هتتعامل معاها. صحيح. لما تيجي تحط ايدك عشان تعيد مرفق زي ده للعمل وتعيده وتعيد ليه الاعتبار ويرجع زي ما كان شوف حجم الجهد اللي ممكن يبقى مبذول. فاحنا احيانا حتى في العناوين اللي حضرتك بتتقال ونيجي مثلا ناخد يعني عنوان في نشره اخبار او منشطه في صحيفه بيتكلم على تاهيل مرفق سكه الحديد والجهد اللي بيبذله سياده الوزير كامل الوزير بناخد كده عنوان وخلاص. لكن لما تيجي تحط ايدك في التفاصيل لا انت قدام مجهود يعني ممكن في حكومه يبقى ده دي مهمتها الوحيده انها تنهض خلال سنه او سنتين بهذا المرفق. فما بالك بقى انت فاتح هو كمان المجهود مش بس في المعدات او في القطارات والعربات يا استاذ احمد كمان في السائق في العاملين بالمرفق كله بيروا دورات تدريبيه لتاهيلهم ويعني بيختاروا ناس يعني الجدد بيختاروا على معايير جديده. طيب فما بالك وانت في نفس الوقت بتعيد تاهيل المدرس المصري وفي نفس الوقت بتعيد تاهيل الداعيه المصري الخطباء وزاره الاوقاف في نفس الوقت بتعملي كادر للطبيب المصري يعني انا بقول ما عشان كده بتكلم وبتعملي نقابه للفلاحين وبتعملي لهم تامين صحي وبتعيد يعني فعشان كده بقول لحضرتك كم الجهد المبذول السنين اللي فاتت سبع سنين فعلا زي ما قال الدكتور هشام محتاج عشان نتكلم عنه اسابيع وشهور مش عشان نتكلم عنه بالتفصيل يعني ملوصله لانه البناء مش بس على الحجر ايضا بناء الانسان وده بياخد وقت طويل البشر لانه مهما عملت وجهزتي وصرفتي وانفقتي وسلمت كل حاجة البشر غير مؤهل هيرجعنا زي ما كنا في بأسرع مما نتخيل وده بياخد وقت طويل إن شاء الله بإذن الله كل سنة بنجني ثمار السنة اللي قبلها ببناء الإنسان المصري وكل السادة العاملين تحت مظلة يعني هذا المرفق الحياة والسكك الحديدية يكونوا على قدر المسؤولية على قدر الحلم بالعبور بمصر والمصريين إلى مصر الجديدة يبقى في تماسك خلف القيادة في هذا المرفق يا فندم اعتقد ده لو حضرتك تعمقنا بعد الفاصل وموجز انباء الواحده والنصف البشر والعاملين في هذا المرفق لازم يكونوا على قدر الحلم الكبير اللي بنحلمه للجمهوريه الجديده ان شاء الله. البدايه يونيو 2014 ميلاد مصر الجديده جيل جديد من المدن العاصمة الإدارية الجديدة مدينة دمياط للأثاث الشبكة القومية للطرق المشروع القومي للإسكان الاجتماعي المشروع القومي للكهرباء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل أحب مصر فأحبه الشعب، ولا يزال العطاء مستمرا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد أن زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة على رأس أولويات موازنة عام 2021-2022. وزير الزراعة يؤكد على توجيهات القيادة السياسية بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام. وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح عددا من المشروعات الخاصة بالوزارة بمحافظة مطروح. البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة للرد على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة. فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. العراق يعلن سقوط 3 طائرات مسيرة في كرة شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان. الرئيس الجزائري يبدأ مشاورات سياسية لتشكيل الحكومة الجديدة. باكستان تحذر من تعرضها لموجة رابعة من فيروس كورونا الشهر المقبل. الولايات المتحدة تهدد بالانسحاب من مفاوضات فيينا المعنية بإحياء الاتفاق النووي الإيراني. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. الجمهورية الجديدة. البداية يونيو 2014 ميلاد مصر الجديدة، قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، أنفاق السويس لربط سيناء بالوطن، الاستصلاح الزراعي والاكتفاء الذاتي، مشروعات الثروة السمكية. الآن يونيو 2021. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل أحب مصر فأحبه الشعب، ولا يزال العطاء مستمرا. لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بالكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. قبل موجز أنباء الواحدة والنصف والفاصل، حضرتك كنت تتحدث عن مرفق السكة الحديد، وزميلتي ميادة في مداخلتها مع حضرتك يعني تحدثت عن، وحضرتك أيضا أكدت أنه في جهد بيبذل للتطوير، ويعني حجم هذا المرفق محتاج أكثر وأكثر وأكثر. لو يعني حضرتك تحدثت عن العامل البشري، ويعني من خلال هذه النافذة المتجددة مواجهة، كيف نجعل من هذا العامل البشري يعني قدرة فائقة ومقدرة مذهلة تدرك حجم التحديات وحجم الحلم الكبير اللي كلنا بنحلم به مع القيادة السياسية من أجل تقديم صورة مشرقة من خلال هذا المرفق تليق بهذه الثورة 30 يونيو التي أذهلت العالم؟ شوف يا دكتور، هما المرفق عشان ضخم جدا برضو حجم الرعاية كبيرة جدا. نعم. يعني مثلا هو في طبعا مدرسة في وردان هنا في الجيزة بتعلم أو بتدرب العاملين والفنيين. في 3 مستشفيات في مصر خاصه بالسكه الحديد، منهم واحده اللي في الجلاء في الطريق في شارع يعني شارع قريبه من شارع من ميدان رمسيس، وواحده تانية في ابو زعبل، واحده في طنطا. عندهم جمعيات حج وعمرة، عندهم تأمين صحي، وعندهم اشتراك للأطفال العاملين بالسكة الحديدة حتى الحضانة اشتراك رمزي، وعندهم يعني تأمين صحي داخلي خاص بيهم، تكلفة عمليات جراحية للعاملين عندهم. طبعا لما يبقى فيه يعني قطارات جديدة أو جرارات يطلعوا يتدربوا عليها برا أو بيجي خبراء يمرنوهم هنا، ده برضو بيعتبر تأهيل ودورة تدريبية. عندهم مساكن خاصة بهم من أول سفاجة لغاية سد العالي في أسوان لغاية برضو وردان حتى الفيوم وأماكن تانية كتير في مصر منتشرة مساكن للعاملين في السكة الحديد. لكن اللي احنا عايزينه يتغير العقلية اللي بتتعامل مع المعدات الجديدة ومع البني آدم المصري. من أول ما الناس بيستقبلوا أهلنا المواطنين من على باب محطات السكة الحديد لغاية ما الراكب ينزل في المحطة اللي رايحة، خلال ده كله بقى أنت بتتعامل أولا بتحول الإشارات بقى من المورس والحاجات القديمة بتاعت زمان دي أيام القطر الفحل إلى دلوقتي إشارات كهربية بتشتغل لوحدها، وعندك يعني كان زمان اليدوي كله يعني كانت حتى بيحطوا يعني قبل ما تدخل المحطة كانوا بيحطوا لوحات يلتقطها السائق من عمادة السكة الحديد عشان يثبت انه كان صاحي طول الفترة اللي قبل الكام كيلومتر اللي فاتوا على المحطة، فيخش يسلمهم فيثبت ايه انه كان يعني صاحي والتقط هذه. النهاردة كله خلاص انت رايح لعصر جديد مختلف تماما، محتاج عقلية جديدة. هذه العقلية الجديدة لازم كما بتتمتع بالقدرة على التعامل مع تكنولوجيا العصر ليها كمان قدرة على التعامل مع الاخلاقيات الدائمة اللي ما بتتغيرش طول الزمن. انك امين مع الناس اللي من أول توزيع التذاكر بشكل أمين بما يريح المواطن المصري، مش يروح الناس يسألوا على تذاكر ما يلقوش وهي موجودة عند الناس يجملوا بيها المعارف والأصحاب لحد ما تتعامل مع المواطن جوه العربة باعتباره مواطن ليه كرامة وليه اعتبار تتعامله معاه بشكل صحيح، وانت بينك وبينه القانون المخالف تتعامل معاه بالقانون مش أكتر، إلى لغاية السائق اللي يجب أن يكون معافى وسليم وعنده قدرات ذهنية عالية للتعامل مع الأحداث والطوارئ والظروف والأحوال الجوية وأحوال الأمنية وكله ده محتاج إعادة تأهيل كامل. احنا ما لناش علاقة دلوقتي بالبدن، يعني ما لناش علاقة بالصحة، ده كله معمول له ممكن يبقى محتاجين زيادة في المخصصات في التأمينات في البتاع، لكن احنا نتكلم على الذهنية نفسها ترتقي بالعلوم بالاكتساب بالقدرة على التعامل بقى. ده التنمية البشرية بقى، دي محتاجة دورات خاصة غير بقى الموجود. اعتقادي ده اللي في خطة سيادة وزير نقل دلوقتي، وده اللي بيعمله انه التأهيل الذهني بقى والمهاري للعاملين بالسكة الحديد، مش بس التأهيل البدني والفني، لا ده موجود وعايزين انه اكتر عشان كل شوية في تكنولوجيا حديثة داخلة في الموضوع زي ما قلنا من أول القطارات الجديدة والجرارات إلى الإشارات والتكنولوجيا الموجودة دلوقتي بطول 9500 كيلومتر. لكن اللي احنا عايزينه بقى الذهن بقى نفسه يتغير ويروح لمنطقة تانية مختلفة. ده بقى حاصل انه في ناس بتقاومه لأنه أي جديد طبعا بيبقى مخيف وبيبقى غريب على ناس كتير، وفي الأغلبية مرحبة بيه وعايزاه، وإحنا مع هذه الأغلبية اللي هي تتساقط في الطريق مش قادر يواصل مش قادر يتعامل مع هذه المنظومة الجديدة من التنمية البشرية للعاملين بالسكة الحديد، اللي مش قادر يتكيف مع النظام الجديد الدولة المصرية انه الكفاءات بس اللي هتفضل موجودة والناس الكسولة غير قابلة للتأقلم على الأوضاع الجديدة هيتسقط، هيبقى خارج الحساب وهيبقى خارج المنظومة نفسها، واحنا اصلا مش عايزينه لانه بيبقى عنصر معوق بيبقى عنصر خطر على الأمن وعلى السلامة ومش محتاجين وجوده أصلا. إن شاء الله يكون الجميع على قدر المسؤولية على قدر يعني هذا الحلم وهذه الجمهورية الجديدة اللي كلنا مسؤولين عن تحققها إن شاء الله خلف قيادتنا السياسية. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت تسمح لي بفاصل ونواصل. تفضل. الله عليك يا اشتينا عن بعضنا وقليين الوحدة كلنا يا حبيبتنا يا مصرنا فهي مش غريبة أصلنا متعودين الله عليك يا مصر في كل حتة في أرضك أصر. أستاذ أحمد رفعت بنحلم فعلا أن تكون مصر كلها بدون عشوائيات, كلها مباني لائقة حضارية شكلها جميل, مش لازم تكون قصر ولازم بس العين تكون حبة الشكل, وكمان ثقافة المواطن في التعامل مع المكان الجديد الحضاري. وفي مشروع مهم جدا يا أستاذ أحمد اسمه مدينة معا بديل العشوائيات, وطبعا ده يعني النهاردة كان في خبر بيتكلم أنه محافظ القاهرة يعني أكد أن مشروع مدينة معا بديل العشوائيات يبرز اهتمام الدولة وحرصها على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية للمواطن. والمشروع ده بحي السلام ثاني لمتابعة الأعمال الجارية لتنفيذه, ومحافظ القاهرة أشار إنه لأنه تم تنفيذ جميع الوحدات السكنية وشبكات المرافق في مدينة معا. طبعا يعني موضوع العشوائيات احنا اتكلمنا فيه كتير, بس لازم المواطن المصري عارف يكون عارف علشان يكون على قدر المسؤولية في الحفاظ على هذه المدن الجديدة البديل للعشوائيات أو المناطق الخطرة. ولا برضه اتكلمت على العشوائيات إلا ما وصفتها بعار استمر 40 سنة 7 على 2014, وهي عار فعلا علينا جميعا أنه كان موجود وسطنا وسكتين عليه, والناس يعني هناك مئات الألوف من المصريين صابرين لأنه ما يعني ما باليد. شوف احنا لسه كنا بنتكلم على انهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحيه, وان في دوله جت طبطبت على الناس دول ما لقوش حد يطبطب عليهم, وفضلوا بلا يعني مقومات الحياه الاساسيه, لا عندهم صرف صحي زي باقي الناس ولا كهرباء يعني حقيقيه ومستمره ومتواصله زي باقي الناس, ولا مياه شرب نظيفه زي باقي الناس, ولا مدارس زي باقي المدن, ولا يعني طرق يقدروا يمشوا عليها بشكل قياسي أو بشكل آمن زي باقي الناس. للأسف بؤر أو تجمع تحول إلى بؤرة, والبؤرة كبرت وانتشرت واستمرت واستطالت لغاية ما تحولت إلى اللي احنا بنسميه النهاردة عشوائيات. أكثر من 152 ألف فدان في مصر عشوائيات, رقم مخيف الخاص بعدد السكان الموجود. 109 منطقة عشوائية, القاهرة وحدها كارثة, يعني كارثة حتى على مستوى الأسماء الخاصة بالمناطق, يعني حتى ما غير أسماء غير لائقة وأسماء يعني متوحشة ومفترسة, يعني بطن البقرة وشق التعبان والصبل عنطر وعزبة الوالدة حاجة مخيفة. يعني أنا مش فاهم حتى ما عرفناش, يعني حتى أنت مش عايز تعمل أو ما يعني كل قدرات الدولة رايحة لأماكن تانية بعيد عن الناس الغلابة دي, طب غير حتى الأسماء يعني. لكن الحمد لله بعزبة الهجانة تحولت إلى الأمل وغيرت العين البشاري الخير أيوة, وهناك الأسمرات وروضة السيدة بدل تل العارب حاجة, يعني الحمد لله روحنا للأفضل. أكثر من 311 مليار جنيه على هذا المشروع لغاية 2030, اللي انتشلنا ناس يعني عايز أقول لحضراتكم وحضراتكم يعني أكيد متابعين وعارفين, كان في مدن اللي قادر بقى عنده قرب من صاحب القرار او صاحب النفوذ يقعد كده جنب رئيس خطه اللجنه والموازنه في البرلمان وياخد كده تصريح ان الطريق ده يترصف, وتلاقي الطريق ده مرصوف مثلا السنه اللي قبل اللي فاتت, او يغير شبك محاولات الكهرباء اللي هي مثلا تبقى متغيره من سنتين, والناس دي يا عيني متسابين. النهارده يجي رئيس الجمهوريه ويجي وزير الماليه يعبر عنه بشكل صحيح, وزي ما هو السيد رئيس قالها بشكل مباشر, بس احنا في تصريح مهم اللي كان الدكتور محمد معيط وزير الماليه قاله, كنا نتمنى ان نتوقف عنده طويلا يعني باقي وسائل الاعلام, لما قال انه من النهارده ورايح الموازنه العامه للدوله المصريه هتصرف وفق احتياجات المناطق ومتطلباتها. يعني ما عادش بقى التقسيم القديم. محافظات الصعيد عندك 9 محافظات كل محافظة 4 مليون جنيه في السنة مثلا، مثلا يعني موزع مثلاً وخلاص. لا يا فندم، النهاردة الأولى الأولى أسيوط عايزة 10 تاخد 10، سواج عايزة 20 تاخد 20، لأن احتياجاتها تتطلب كده. النهاردة دينا شايفين الحمد لله العدل الاجتماعي بشكل عملي، الناس اللي محتاجة بتاخد أكتر لأن متطلباتها زادت وإهمالها زاد، فطبعا احتياجاتها لازم تبقى أكتر. النهاردة حضرتك بتتكلم يا أستاذة ميادة على معن اللي هي جنب أهلينا 1 و2 و3 اللي هي بعد عدة كيلومترات، يعني إذا حسبناها من الأسمرات إلى هناك، بشائر الخير 1 و2 و3 كل دول مبنيين بالطراز معماري تقريبا متشابه، واضح انه الرسم الهندسي واحد، 12 دور في 4 شقق في الدور في 90 متر، الشقق كلها مفروشه، واحيانا الناس تدخل يعني مش محتاجه تشيل حاجه من مكانها القديم، واحيانا كمان تلاقي هدايا للاطفال او حاجات جوه الشقق للناس تبدا حياتها. نرجع تاني نقول يا استاذ احمد انه مش بس الاهتمام بالمعمار والشكل ولكن أيضا بالثقافة، يعني وتوفير مراكز للرياضة للثقافة، مكتبات للأطفال. أنا شوف اللي بتقولي عليه ده مظبوط تماما، إذا العمارات دي الناس خرجت منها هتلاقي الحاجة بتقولي عليه، أول حاجة المسجد والكنيسة جنب بعض، هتلاقي المدرسة القريبة، هتلاقي الخضرة، هتلاقي المكتبة، هتلاقي مركز الشباب لتفريق الطاقات، وانه الناس يعني تمارس حياتها بشكل طبيعي، الشباب والاطفال والصبية يطلعوا بشكل صحيح وسليم، محدش يقدر ياخدهم في طريق الانحراف سواء الجنائي او التطرف الارهابي. صحيح. فاحنا نعم اتفضل. لا احنا قدام انجاز تاريخي طبعا طبعا، يعني زي ما بقول لحضرتك زي انهاء قوائم الانتظار لإعادة الامل للملايين، هذا واحد من اعظم ما قدم رئيس السيسي الشعب والوطن الفترة اللي فاتت. اسمح لنا نخرج لفاصل نعود تاني للمواجهة. اتفضل. تحيا مصر، هذا التعبير من بصمات ثورة 30 من يونيو، منجزات هذه المرحلة و7 سنوات من مواجهة التحديات بالعمل بالإنجاز بالافتتاحات لمشروعات. أعتقد حضرتك تكاد تكون إشراقة شمس كل يوم من هذه السنوات السبعة تشهد إنجاز جديد مشروع جديد على أرض الواقع. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، لم يتبقى لنا إلا حوالي يعني خمس دقائق. أنا عاوز في الخمس دقائق دول لو تسمح لي أنا وزميلتي ميادة وفريق العمل، في دراما قدمت، في إبداعات قدمت، يعني شايف إنه المسرح في مصر، الدراما في مصر، الأغنية في مصر، بتعبير أشمل دايما زميلتي ميادة بتحرص على أنها تستخدمه، القوى الناعمة على مدار هذه السنوات الثمانية ونحن نستقبل بعد يوم الأربع العام التاسع على ثورة 30 يونيو، على قدر مستوى هذا الحدث أم نحتاج إلى حالة اختمار؟ المبدعون يقولون نحتاج، البعض منهم طبعا بيقول يعني لازم المسألة تختمر والمنجز يختمر حتى يخرج فن يليق بهذا الإنجاز المذهل ثورة 30 يونيو. وهم يعني هيختمر بعد قد ايه؟ يعني احتمال 8 سنين. انا نخبر في الحدث قد ايه تاني يا دكتور؟ ده هم دي حجج لا حضرتك راضي عنها زي ما انا مش راضي عنها، وزي ما الاستاذه مياده ولا اي حد راضي عنها. هم طبعا احنا موضوعيون يا استاذ احمد، يعني نحن نطرح السؤال. بقى هقول لحضرتك الموضوعيه دلوقتي. طبعا لا غير راضي طبعا على الاطلاق. هو طبعا الدراما على الشاشة هي الوحيدة اللي ممكن نبقى راضين عنها، والحمد لله مقدمين يعني من ساعة الممر لغاية النهاردة شغل لائق وشغل محترم ماشي مع شافته مصر السنين اللي فاتت وما قبلها كمان. بيبتدى هنا تبقى في أعمال تفسر اللي حصل خلال العشرين سنة السبعة وأكتر، وشفنا ثلاثية لازم نتوقف عندها تاني، ثلاثية رمضان السنة دي اللي هي الاختيار 2 والقاهرة كابول وهجمة مرتدة. لازم الناس اللي ما شافش واحدة فيهم لازم يكمل الثلاثية ويشوف الثالثة، واللي شافهم يشوفهم تاني، لان احنا قدام انت بتعتبرهم متكاملين يعني يا استاذ احمد؟ لازم تشوف الثلاثة مع بعض طبعا، لانه بيقدروا بهم رسالة واحدة بيوصلوها، بيشرحوا للناس اللي ما كانوش يعرفوه. هجمة مرتدة كأنه كان يقرأ مقالات الكاتب الأستاذ أحمد رفعت قراءة معمقة. والله ربنا يخلي حضرتك يعني يوم من الأيام يا أستاذ أحمد ممكن تكتب لنا كده. انتظرنا وحضرتك وعدتنا يا أستاذ أحمد عن جبهة المواجهة للشائعات. هكتب. لا وهو ما يعني الإدارة في الإذاعة المصرية عندها ورقة مكتوب يخص الحالة اللي احنا شغالين عليها، اللي هي حالة المؤامرة على مصر وحروب الجيل الرابع الممتدة من سنين طويلة، بالمناسبة قبل 2011. ما هو المؤامرة على التعليم وعلى منظومة القيم والأخلاق وعلى منظومة القانون في مصر، ما هو ممتدة من قبل 2011 بكتير، بس ابتدت يعني العدو ابتدى يستعجل انه يجني ثمار اللي عمله قبل كده من بعد 2011. فده بقى لما جيت يجني ثمار ابتدينا نفهم وابتدينا نستوعب اللي بيحصل، لانه ابتدى يبقى الوطن مهدد، ابتدينا ننتبه، ابتدينا نستوعب، ابتدينا نشوف اللي بيحصل، ابتدينا دلوقتي نقدمه دراما عشان نشرح للناس. نعم. لكن هل الاغنيه على نفس مستوى الدراما؟ قبل ما نتكلم عن الاغنيه لو تسمح لي يا استاذ احمد، طبعا في عندنا برضو المسلسل القيم اللي قدمه زميلنا صفي الدين حسن والكاتب المفكر ثروه الخرباوي وسلام الشهيد برضو حضرتك يعني لازم ما انا اكتر يعني الحمد لله اكتر حد اتكلم على صحيح الاذاعه المصريه دراما الاذاعيه، فعشان كده انا بس برد على السؤال لكن بشكل اوسع. طبعا مفيش حد قدم او حد مفيش حد سبق حتى الاذاعه المصريه في كشف هذا التنظيم الاخواني الارهابي الشرير، زي ما عمل مسلسل التنظيم السري نفسي اذاع كتير ونفسي يتحول الى الشاشه، وزي ما كرمنا شهداء اقل حاجه اتقدمت يعني، لكن قدر المسلسلين سلام الشهيد والمسلسل الذي قد كتبه الاستاذ الدكتور ثروة الخرباوي اخرجه صفي الدين حسن. نعم حكايات الشهيد وسلام شهيد والثاني التنظيم السري التالي. نعم. عملوا يعني ثلاثية رائعة خلال الخمس سنين اللي فاتوا في الإذاعة المصرية. نفسي كل الناس تسمعهم، ونفسي الإذاعة يعني أنا أعتقد أنهم مرفوعين على شبكة الإنترنت. نعم. لكن نفسي الناس تدخل على الانترنت وتسجلهم وتنزلهم وتسمعهم وتسمعهم لأولادهم علشان يستفيدوا ويعرفوا قد ايه الوطن ده قدم بطولات وفيه ناس يعني قدمت تضحيات عظيمه علشان احنا نبقى قاعدين نتكلم دلوقتي والناس تروح مدارسها والناس تروح مصانعها والناس تروح المصايف والناس تبقى حياتها طبيعيه. والاغنيه في 30 ثانيه. الاغنيه لا يا فندم متاخره جدا، انت بعد ايام من قانون الاصلاح الزراعي سبتمبر 52 كان في فدادين خمسه وعالدوار وحاجات. النهارده الاغنيه في انجازات عظيمه جدا بتتعمل وما فيش اغنيه تليق في اللي بيحصل. المسرح طبعا للاسف معلش متراجع جدا في الموضوع. السنين اللي فاتت شفنا حتى يا ده بعد 67 اتعمل يعني رأس العش واتعمل حاجات ده سعد الدين وهبه كتب وما فيش يعني مناسبه. اكتوبر بعد اكتوبر اتعملت حاجات كتير. النهارده ما فيش مسرحيه واحده نقدر نقول انها بتناقش اللي بيحصل النهارده. نفتح هذا الموضوع باستفاضه ان شاء الله يا استاذ احمد. ان شاء الله يكون العام الثامن ان شاء الله. واحنا بنحتفل بثوره يناير يوم الاربعاء العام التاسع ان شاء الله وندخل اعوام جديده من ثوره 30/6 باذن الله ننجز ويكون القوه الناعمه على قدر المسؤوليه اكتر واكتر. استاذ احمد تحيا مصر. صحيح يا مصر. كل التقدير. من كل وطني من كل وطني. شكرا متابعة حضرات المستمعين لمصر لحظة بلحظة، لقاء مواجهة وكل ما قدمناه خلال هذه الفترة من 10:05 وحتى هذه اللحظة. رافت موسى على هندسة الهواء، شكرا زميلي رافت موسى، نادر راشد أيضا وكريم فرج الإخراج، وكنا معكم من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة فيشاوي، رئيس التحرير أحمد دياب والإخراج كريم فرج.